ثم يقول أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. وهذه مسألة عظيمة، مسألة القرآن، وهي التي امتحن فيها الأئمة لما أن المعتزلة استولوا على الخليفة المأمون ولقنوه عقيدتهم. عند ذلك زينوا له أن يمتحن العلماء من أهل الحديث وأن يعذبهم على أن يقولوا إن القرآن مخلوق ولا يقولون إنه كلام الله. فامتحن كثير من العلماء وأوذوا، ووافق بعضهم على أنه مخلوق وادعوا أنهم مكرهون. ومنهم يحيى بن معين وغيره. ولما جاء دور الإمام أحمد صبر على الامتحان وتصلب في ذلك وثبت على أنه كلام الله تعالى وضربوه، ولكن ما تجزأ عن ذلك. ويقول عند الضرب يقول يعني من شدة الضرب ومن شدة الأذى لا أرجع ولا أوافقكم. ويقول عند الضرب لست بتابع، يا ويحكم لكم بلا برهان، أترون أني خائف من ضربكم؟ لا والإله الواحد المنان. فصبر على الضرب وعلى الأذى. جاء إليه بعض أصحابه وقالوا وافقهم وأنت على ما أنت عليه حتى تتخلص، لأنه مكث في السجن نحو 3 سنين أو أكثر، وظلم أكثر من 200 جلدة أو 300 جلدة ضربا شديدا حتى تمزقت ثيابه حتى تمزق جلده، ولكن الله تعالى ثبته حتى أغمي عليه ومع ذلك صبر. لماذا؟ لما قيل له وافق على ذلك قال ويحك اذهب فانظر من حول هذا القصر. ذهبوا فوجدوا حوله 10 ومئات وألوف من الناس معهم محاضرهم. ماذا تريدون؟ قالوا نريد أن نكتب ما يقوله الإمام أحمد، يقول لو قلت إنه مخلوق لكان هؤلاء الألوف يظلون بسببي. فلأجل ذلك صبر على هذا الأذى وصبر على هذا التعذيب. لا شك أن هذا دليل على أنه عرف الحق وصبر عليه. المعتزلة لهم شبهات، تجدون بعض شبهاتهم في شرح الطحاوية استدلوا بمثل قوله الله خالق كل شيء والقرآن شيء، فنقول إنه من صفات الله تعالى وصفات الله ليست مخلوقة، فلا يجوز لكم أن تجعلوا شيئا من صفاته مخلوقا ولا حادثا، فهو صفة من صفات الله. وكذلك أيضا يستدلون بقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، فيقولون جعل بمعنى خلق، ويستدلون بقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وأهل السنة يقولون جعلناه قرآنا يعني خيرناه، والجعل ليس هو الخلق بل هو التصوير. فمنه قوله تعالى وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، فليس معنى جعلوا خلقوا. من المعتزلة الزمخشري صاحب التفسير الذي هو الكشاف ذكر باب ترجم له لما كتب هذا التفسير ابتدأه بقوله الحمد لله الذي خلق القرآن. قالوا له إنك بذلك تنفر الناس عن قراءته، فعند ذلك غيره إلى جعل القرآن. فالحاصل أن المعتزلة هم الذين يقولون إن القرآن مخلوق، والمخلوق يموت. ذكر أن الإمام أحمد في آخر محنته لما جاء إليه ماذا رأيت؟ فقال إني رأيت في المنام أني قمت لأقرأ، فقرأت في السورة في الركعة الأولى في سورة الفلق، ثم قمت لأقرأ في الثانية، أردت أن أقرأ سورة الناس فلم أقدر، فنظرت فوقي وإذا القرآن ميت، فكفنته وصليت عليه ودفنته. فقال له الحاضرون هذا خرافة، القرآن يموت؟ فقال أنتم الذين تقولون إنه يموت، تقولون إن القرآن مخلوق وكل مخلوق يموت. فبهتوا لذلك. فيقول المؤلف هاهنا إنه ليس بمخلوق فيبيت، يعني فيفنى، ولا صفة لمخلوق فيمحد، يعني لو كان صفة لمخلوق لنفد كما يمحد الخلق.